ومراكن صدي يعني مركا إن يعني مالكي هذا هذا لو قلت الشنيعية وبعض الأخبار ومركا إيسا قال لقدت المامي لون سبيي وان مركا كالصغني وعكم إذا مسائشاس يعني إمام الحرمين وحاو كالصغن نقلنا يا إمام مالكين ويري ونقل النقلت عنه أنه يجوز للأمة أنه يجوز للإمام قتل ثلث الأمة لاستصلاح ثلثيها يعني مركا قياسي وحا وكسو نقلنا يا كسو رريا امام الحرمين وحا ورنا يا ددك نقلدي امام مالك وحي كسو ررين امام الحرمين با ورنايا ان الامام كا وبنانت هي امده مركا صدح ميلود لغا دغو انو وحا ويه مركا برتا كا اصله او مركا يعني ميل اهان انو لايا ثلث انو لايا اني وبنانت هي سو باقيه او هاجاجيو او مركا يسا وحان ثلثان وانا اكثر سو او غريبو يا إنه سلس كتخلصا إنه أبنان ده سيدا آسا إمام مالك لغا صور رضيبو مركا ورقا نوع آسا وحوية وقشت الماميو يعني كتاب كيسا غياسي قال لي إلاده قال يبضان أصولين تكمدين أي كسين نقليان وحي الشيغان علماء دي مالكي ورقا إنه محبك الشريف ساسا أول مركا إساقا يعني النادمك شرحي سوحا وقورنيا وما نسبه إمام الحرمين لمالك من جواز قتل ثلث الأمة لإصلاح الثلثين قال القرافي قد أنكر المالكية نسبته لمالك فلذلك لا يوجد في كتبهم وإنما هو في كتب المخالفين له وكذلك ما ذكره أن مالكا يبيح قطع الأعضاء في التعذيرات لا تصح نسبته له لأنه مما دل الدليل على إهداره قاله الإبياري إبياري نوحى وكمد هذه علماء المالكية ذا يكمد هذه يعني كتاب كبرهان ليلة نواشي شيوخ ذا الشرح ذا يكمد هذه البرهان يعني في أصول الفقه وإمام الحرمين وليه يعني مركا هو متن الشروح بوليه شروح ذا مركا يسأل رقا الشرحي وحكم إذا أبياري باكم إذا يعني مركا مازيري باكم إذا يعني صدح عالم المالكية صدح بوا شرحين يعني كتاب كاس نشر البنود كو هذا الكاسكوية لا بقول يشان يسديتا أي مركا يسأل هذا الكاسكوية لا صاص الله مركا يسأل الشنقيد وحاوكورنا يا مركا يسأل مذكرة ديسا يك رسالة اللي يرادو المصالح المرسلة لابد بوحوك الشيقية وحورنا يا مداد فربضا أيان مذهب مالكي مالكي مالك دراسين أنا المركا يسقى برنا وح مركا يعني إن بالشيء يوحى الشيء مركا يسقى وكشيء إمام مالك يعني إمام الحرمين كشيء إن بوح شيء يكون أنا أرك مركا ورك النوع عاسي واحترم معها وبين فكتيني مركا أدعو على كل حال أمورها كقيب قاطين مركا لبسي التشنيعية أمورها ساكم إذا أمورها أياكم إذا يعني اعتبارك المصالح المرسلة لا اعتبارنا من حيث الجملة مذهبت وإسلوه قليهين ويكلبت صدين والإسلوه قليهين صحابة أنا لقى سوقاتي ويا أمور فربضان وأنا أدل الله هينين وأي صحابة كل دقاقين باكرة مصلحة راجحين ولم قطي درتيدنا يقول دقاقين أمورها ونوترنا يسيدي ده أمور ده ونوترنا يا أياكم إذا يعني مصعف كمركة إساقا شكلين تأي دبعين تأي وحكم إذا مركز إسلاح جمعين تمصعف تلا جمعية مركز ورم متفرق بوها وحكم إذا مركز إسلاح يعني مركز إنه أبو بكر خليفة كي يرى وخلافة دي ودر دار مي عمر من الخطاب أياكم إذا والدليل مركز اعتبارنا إياه وارن كنوع عاس الشيء إياه لما هي وحكم إذا مركز إسلاح شار كي يدرس كمساجد كمركز إسلاح حوالين للدميو هدي مصلحة دي مركز أي كان سطح وحكومة دي مركز إسلاح يدميسو أي مركز يقنع تعويض مركز إسيسو أيها مركا كمدة أنا سيدة حرمين كي مركا إساح المركا القصم يا صحابة رسولك صلى الله عليه وسلم بأنا سميه ومساجدة سيدة كوبا لاريين يعني نوع عاصي مركا هاي وعدير بي مركا إساك هاي وهكذا وحكم إذا مركا إساك الله عكت قراء عيدة النوع هو مركا إساح المركا هدي الله إبطالي النوع كلا للصميني وحكم إذا مركا إساك أذان كي عثمان بن عفان يعني مركا ويريد زورها لقاء يعني وقتها جمعة لكن زمن كور أما مركا إساك إسكودة تشين تل إسكودة تشين هي وقتها مركا إساك يعني أذان كيان وحبه ودحينين أذان كي كلمرك وصوغ لا يتاعي مساجد يقولي سنة لقاء ديميو يعني مركا يساق عمل كي صحابة مركا يساق السيادة وموافق سنة وحكم إذا مركا يساق المركا يعني دواوين تي مركا وسمي عمر من الخطاب أيا كم إذا أشياء هذا النوع عصور دمي وحوية وصحابة دي باسمي صحابة دي عيد إنكرتين الله ما هيو أرنكا وحلقا قادنا يا وحوية إجماع سكوتين ومركا قرد عي سيدا سيادة أبي أدريشدين إنك استوى إجماع سكوت يسكح حق يعني حق سؤال في عناين هذا المركز يسأله عن وركي الصحابة ذا هذه مروح خلاف سنة الله هينين aan mukhaalif saxaabo la ogeyn arrinkaasina uu yahay arrin shaacay oo waxa weeye dalil khilaafayna aan lahaynin wuxuu noqonayaa markaa xujo muctabara ayuu noqonayaa shanqaydi markaa wuxuu odhanayaa فالحاصل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتعلقون بالمصالح المرسلة التي لم يدل دليل على إلغائها ولم تعارضها مفسدة راجحة أو مساوية وإن جميع المذاهب يتعلق أهلها بالمصالح المرسلة وإن زعموا التباعد منها ومن تتبع وقائع الصحابة وفروع المذاهب علم صحة ذلك ولكن التحقيق أن العمل بالمصلحة المرسلة أمر يجب فيه التحفظ وغاية الحذر حتى يتحقق صحة المصلحة وعدم معارضتها لمصلحة أرجح منها أو مفسدة أرجح منها أو مساوية لها وعدم تأديتها إلى مفسدة في ثاني حال المصالح المرسلة رسالة يروا لي هذا أو لي هاي كل ما ابتودنا أو لي شرتي يعني رسالة النوع عسى أي مركي ساحة المركة كشيرية مركة رسالة سنة أصل كيد وحي هاي المحاضرة والشيخ قالي أي المصالح المرسلة كقالي سداسية دابي هاي خلاصه هذا الكيس وحي تلمام اذا صحابه وحوي مصالح لو يعسكن جيرين راجحه يعني مركي يعني مركه راجحه اما خالصه مر هذه مصالح ذا اعتبارين جيرين واي عسكن جيرين هدي ان لهينين دليل مركي اسغا الغيه مصلحتاس مصلحه كلو كوينه اين عارضين اما مفسده كوينه اين عارضين اما مفسده لميد اين عارضين اما مصلحه لميد اين مركه عارضين اما مركه مفسده انو سبب اين ولو حال كدبه ها نقطه مركو سببيه يعني هدي مركا انتاس ما دام مركا سلاس يبا اي تهي وحلقا قادنا ايا ان المعتبرة تهي يعني المصلحة المرسلة مركا شروط يقويود بو مركا شيخ اردقى هذا الكيس لغا فهمي شرط يقواد مركا يساحا مركا اردقى وحوي مفسد راجحائه وين نعارض مفسد مساوياه وين نعارض مصلحة راجحائه وشرط يصدح هذا وين نعارض يعني مركا وحوي يعني مركا مفسدة هي مصلحة لا بد من نوعين عارض إن الراجحة هي المساوية تامد البصيرة شرط الشناد الراعي وحين نقول يسافر تائن الشجني وحشرط الشناد النقرية وإن المفسدة سببين ولو في ثاني حال ثاني حال لو بتشيله مركا مفسدة حاضر معارض مصلحة مركا حاضرنا معارض لكن وحي السبب يكرتا مفسدة وقت قدام بيصاب كرتا تسألين سو حيا هاتي يعني مركا نمنك يودي إيا سواعي نمنك نوعات يا صالحين تادنتي إن وحوية الصورة ذا إيا الله سمعي ومركا يسلاحوان موقال الصورة ذا الله سمعي وماليه مركا يكون عبادي سنشرين لديه مركا مفسده مركا يسلاحوان مركا حالة راجحة معارضين لكن محاكو السقنية مفسد راجحة في ثاني حال بريق الدنب إن مفسد راجحة كدالته أي مركا يسلاحوان كإيمان كريس ما دام إسلاحة وين كتمي oo ku dadkii dambe caabuday ah waxa weeye marka arrinta noocaas cibaadadan ku xasuusanayna ba yiraahdeen marka qasad wanaagsan inay kala hayeen bay sheegeen laakiin hadana wuxuu arrin muharram ah waaye mafsada weyn ayuu sababay fi tani hal fariga dambe ayuu mafsada weyn sababay sidaas awada in marka yaani la sameeyo waxay ahayd mid aan bananaayn yaani marka weeye هذا الكيسان مركا شرحنا يعني واقو إشارة ووحاو كوكب قبين يا شيخ ومما يجب التنبه له في هذه المسألة النظر في مآلات الأمور وعواقبها فلا يحكم بإعمال المصالح المرسلة إلا بعد النظر التام في عواقب ما تؤول إليه تلك الأحكام لأنه ربما ظهرت في الفعل مصلحة وهي تنضوي على مفاسد كامنة ستظهر بعد ذلك ومسألة مركا يسأل مفسدين وصابي في ثاني حال أيها الكاسنا مركا قو إشارة marka shuruudahaas ayu marka isaga sheekhu u dhigay mafsada iyo maslaxo yaani marka inay midna caarigin raajixaha aha tumid kastaaba ama marka musaawiyaha aha mid u dhiganta maslaxada ku sugan yaani marka masalix al-musalah ah mid u dhiganta marka ku sugnato ama mid ka raajixa ku sugnato afar marka shardi ba halka ka iman shardiga shanaadna wuxuu noqonayaa inaanu mafsada sababaynin walaw fi tani hal ولو وقت دنبنها النقطية بريد دنبنها سيدا سيدا تصالي يا شميد والبواو تصالي يا المصالح المرسل يعني مركا شروطها يعني المصالح المرسل الله دقيق يعني إنا مركا مفسد حاضر مصلحة مركا يسقى حاضرة إنا عارضه مصلحة حاضرة إنا عارضه وحكمه إن يعني مثلا يعني عنب كلا يلاهد عنب كي وحلق السماء السنة يا خمر si aan khamriba looga samaysan inabka gabigiisa waa in la taxriimiya oo aan la beerin arinka noocaasi waxa loo oranaya markay isaga wuxuu sababaya manciga marka inabba la maanacayo beeristiisa wuxuu marka sababaya yaani maslaxa weyn ba marka mucaarida waa maslaxadaasi waxa weey inabka in siisa loo cuno inabka in siisa loo cuno waxa kale oo raacda adilo banaysa inabka cunitaankiisa inay jiraan iyo beeritaankiisa waayo nabigu sallallahu alayhi wasallam dee waxa weey ma mancinin inabkana waa la beeran jiray inabkana waa la beeran jiray halkaana taqriir baa ku sugan arrinka ku saabsan waxa weeye inuu caarido mafsado yacni marka isaga markaa u weyne inay caarido waxa ka mid a in la yidhaahdo marka isaga waxaan dadka yacni busaarada ay gaaladu qasaalato hadday gaaladu yidhaahdaan waxaanu idinku markaa yacni idinma siinayno markaa dadka aanu idinka qasaalanay mooyaane inaa hub noogu bedeshaan hub inaa noogu bedeshaan mooye sid kale idinma siinayno hubkaasi hadduu markaa keensanayo inay waxa weeye intanay qafaasheen in la eg inay laayaan ama in ka badan inay ku laayaan hadduu keensan karo in lagu bedesha ma banno in lagu bedesha ma banno laakiin haddii aynay musaawiye iyo raajixa midnaba ahayn ay ka yar yihiin xaalka noocaasa waa lagu bedelan karaa shardi kale culimmadu u dhigeen shardigaasi waxa uu yahay maslaxa mursala tixgelinta la tixgelinayo sababta keensanaysa waa in waqtigii nebiga sala allahu alayhi wasalam aynay jirin ee haddii waqtigii nebiga sala allahu alayhi wasalam ay jirtay sababta keensanaysa maslaxada in la tixgeliyo oo uu nebigu tixgelin waayey sala allahu alayhi wasalam oo maslaxada qaadan waayey waxaa laga qaadanayaa maslaxadaas inay tahay maslaxo sharcigu tuuray oo aanu tixgelin waxaanay noqonaysaa shaygaasi inaan la sameeyaa mashruuc inaanu ahaynu bannaanayn baa laga qaadanaya marka baabu bidca ayay noqonaysaa oo bidcaday soo gudagelaysaa kullu bidca dalaala ayay soo gudagelaysaa laakiin baabu maslaxati lmursala ma noqonayso sidaas yada weeye tusaaleheedu waxay tahay salaada ciidda in loo adimo ama loo qiimo ogeysiinta dadka la ogeysiinaya waxa weeye waa maslaxo ayaa ku jirta inoola muuqan karta ha yeeshee nebigu sala allahu alayhi wasalam uma adimin umana qiimin uma odhan ha loo adimo hadduu nebigu ka tegay sala allahu alayhi wasalam maslaxadana markaaba ay jirtay waxaa laga soo qaadayaa in arrinkaa in la sameeya qurbo aynay ahayn oo bidco ay tahay ayaa laga soo qaadanaya oo salaada ciidda in loo adimo ama loo qiimaa waa bidco ee qurba ma aha oo shay rabbi loogu dhowaanaya ma aha taasna waa saas wey waxaa la mid a niyada in lagu lafdiyo lagu dhawaaqo dee carabku inuu kaalmeeyo qalbiga ila sahwigu waa jiraye maslaxay u muuqan kartaa laakiin nebigu sala allahu alayhi wasalam ma odhan niyadaha lagu dhawaaqo oo talafud biniyah lala yimaado mar haddaanu sidaas odhan waxay noqonaysaa baabu bidcay noqonaysaa maslaxa mursala ma noqonayso maslaxa mursala ma noqonayso waxaa la mid a dhalashadiisii nebigu sala allahu alayhi wasalam ma odhan xafladaha loo sameeyo mar haddaanu taas odhanin wax u diidayaana aanu jirin waxaa laga qaadanayaa in la sameeyaa oo la yidhaahdo xaflad baan u qabanaynaa nebiga sala allahu alayhi wasalam dhalashadiisii inay bidco tahay oo aynay bannaanayn sheekh albani waxa uu misaaliyo kale masalada ku saabsan khadka salaada markiisa waxa loo jeexay looga jeedo safka in lagu simo safka in la simo waxay ahayd wax markii nebiga sala allahu alayhi wasalam uu joogayba yacni wixii markaa yacni la sharciyeeyey loo baahnaa bay ka mid ahay haddana waxa weeye markaa ma odhan khadku ha idinka kaalmeeya khad jeexda ma odhan mar haddaanu odhan baabu bidcay noqonaysaa buu yidhi oo muqtadihii keensanayay waqtigii nebiga sala allahu alayhi wasalam waa jiray maanac u diidayaana ma jirin marka waxay noqonaysaa baabu bidca in khuduudaa la sameeyo saasay noqonaysaa hay-atu kibaar alculamaa bisacuudiya badankoodu laakiin waa banneeyeen sidaasaa wada xarameynka waa lagu sameeyey waxaa la mid a khadka markaa waxa loo jeexo yacni marka xajru aswadka sinaanshaha marka meesha la siman yacni khadka laga jeexay ee lagu calaamadsaday marka badanka hay-atu kibaar alculamaa bisacuudiya waa banneeyeen waxaana yidhahdeen qurbo daata ahaantiisa khadkani ma aha waa midda kale waxay la mid tahay un masaalixu lmursalihi kaluun bay la mid tahay bay markiisa waxay yidhahdeen ta ku saabsan waxa wey maanic markaa miyuu jiray waqtigii nebiga sala allahu alayhi wasalam diidayana dadka qaarkood waxay yidhaahdeen مانع بقى شري وقت النبي صلى الله عليه وسلم إلا سمي الجذية تاسنا وحيتها هاي مساجد مكو قلنين أعيد بيأهاي وأدي ماذا أيام مسحية يعكتها يعني خد كلا شيحه لكن هدوا قلنين أموا مرمر سيدا ساودي مانع ما شواك بحي قاعدة أبو إسحاق الشاطبي وحكوب البلارين كتاب يسله على اعتصام قيم كأبو كوب البلارين يا هلا راجع ابن تيمية وحكى له الشرطيين قيد كالأسي الشرطيين قيد كاسي وحويه سببت كان سنة يسمى صلح هذا إسو دري نيسا مركي مصلح هذا سيعتباري يا لنا إسو وإنني أهين مدكو تيمي مخالفة دتكو أي كل عينو شرعيك كقابيه إهدي أي كتما دو سببت هاسي مصلح هذا كان سنة يسا مخالفتك أي كل عين دراد ديد هذه كتماته يعني تكرنا مشروع نقل ميسا وحين نقل ميسا مصلحة ذاسي مدان معتبرة أهين ملغاء وحقو تسالي تقديمك أي هر مريين خطبة قاركو يعني أمرا قاركود أي هر مريين خطبة عيدة أي لهذين دادك نوفر يسا المايا وأي وحا كان سدي بولي إن خطبة دي كردقين وأحمد احتني ماذا ذو قصاب صن أي كذا جاي وضدك وحي أنفعي وشي جواي ما كانت كلنا مشروع نقول مس سلاسي لا اقتضاء الصراط المستقيم أي الصراط المستقيم وحول والوصف يعني وصف حيث الاعتبار يجهل أي حيث يجهل الاعتبار أي يجهل اعتباره بمعنى هو داعي تحقلين تيس قرت لقى جاهل نقول فهو الاستصلاح والاستصلاح بالي لذا قل وحات لذا والمرسل مرسل بالي لذا نقبله وصف ذا مرسل كاو أقبلنا لعمل الصحابة الصحابة عمل فرق كعمل فشيد رادي أيا وأقبلنا كنقد للمصحف كاسي وحي أهاتي واسيدة مركا دبعين تمصحف كالدبعي الوقت ينبقى دبع عمل هيني والكتابة واسيدة قرالك يعني قرآن كالقرية للشمعي تولية الصديق واسيدة كمدحيي لست أمدح كيالي أبو بكر للفاروق عمر بن الخطاب كيالو كلوي وهدم جاري مسجد مساجد درسكي إلا الدمية ويالذيق عريريك مركا قصوا المساجد كالدرادي لو الدمية عدي مركا وحويا القريق لحيدنا بدل لصير وعمل السكتي يعني مركا إن العقد مركا للسمايوي وديب الله صغراء يعني مركا العقد تجديد النداء يعني النداء إن لعصبون يسيوي وحوشي عثمان مركا أدان كسود درسي أيوشي دا يا جمعة والسجن وصيدة مركة تشال إلا السمايي وعمر وقت يسوى مركة وحي للسمايي تدوين الدواوين انت هرورا نواحوي وهوص إذن طه تنضم ورفع الصمتة السودو مركة شارح بكوشيري تدوين الدواوين الدواوين تمركة إلا الدوينه ولا قراء بداوا موقتي إنو مصالح المرسلة كمدي هاي سيدة سوية إخرم يعني مركة وحوي إبطال يبري بكوين مناسبا مناسب بري بمفسد مثل فسادية كبري كاوح فسادين يو اللازمة اللازمة للحكم حكم كاللازمة أي لازمة الحكم بيها الله مكن زيادة هم بلوغ الشيء وهو مركة يسوح المركة غير مرجوح وهو مفسد كاسي يعني علم أول لأقادي غير مرجوح حاله يهي مدان لقى الراجح أهي وحالك أن الله ينوت الماما يا هدي وحوي ماشي مصلحة أي قصونا إذا مصلحة دي هدي مفسدة كلا أي عارض ومفسدة أسنى أي تهي مفسدة راجحة أما مفسدة مساوية يعني حكم كاسميون نقونا يا سيدي مدان مركا يعني مصلحة بقصونا يلميون نقونا يا مثل مصلحة باقي بين نقونا يساولوك مفسدة راجح بها النقطة إيه مسألة النوع عاسى خلاف بقصونا جماهير علماء وحي مركا يعني ينوش يعني مرين سيدا ومركا يعني شيخ الناظم كمري اوه يعني مركا مصلحة دي وهذا بريسة اوه دي وحوية مركا مفسده راجحة من مساوية اي ماشي صوب الشي يعني مصلحة دي مركا ماشي قصونا اذا لقى حوق بضنا وحي نقونيسا كلام مصلحة سيدي مصلحة الان بي نقونيسا ماشي انا المصلحة قصونا اينا وكلا ساسو كلا كدنميس وحي لم يتايسي عكس كذا ملبا مفسده يري قصو قنطه مصالح راجح ميسان بضن باقو الصغر كلام مفسدة تنبا إسكنو قنا إسابة يلاهدينو وبيها مركا إساقا يعني بده برطا يري نجاسده كود عضي سو تلاشي مصر ميري سو إسكما بابا إسو miya la oranaya biyuhu najaasa ay leeyihiinoo najaasa ku sugan, maya najaasa kuma sugna, biyuhu waa aahir. Ah, sidaasoo kale marka isagaa ka dhigmaysa ictibaarka waxa yeelanaya ka raajixa baa yeelanaya marka mafsada raajixa ama musaawiyihi hadday meesha markaa timaado maslaxadii ku sugnayd meesha waa ka baxaysa. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. بعض علماء كم إذا وحيلين الرازي كم إذا ما يوحوي مفسدة دي حتى راجحتها وما شخص بانتها مصلحة دي منفعة دي وكترتا إوا لغم إسان بدن يهاي مقتضيه يوحي أي كان سنيسي مقتضاه أي كان سنيسي بان كد على نين لكن وحوي وقص بانتها لكن مانع بايني مركا عمل كي لسه ما يسؤدي oo markay isaga manciyay sidaas markay isaga raadinay halkaas iyada ayuu markaa ka saaray marka ala kulli xaal wal islo gol yahay shay gaadi mafsada raajixa ama mafsada musaawiya ay ku sugan tahay in lagu amal fala inayna bananaan wal islo gol yahay khasse ahaate waxa la yiri mafsada waa maslaxa waa ku jirtaa ma la oranaya mise waxa la leeyahay maslaxa ba kuma jirtaa di mafsada raajixa meeshii soo gasho yaani khilaafku markaa waa khulf lafdhi waa khilaaf lafdiga ku tacalluqa ee khilaaf macnawiya ma aha sidaas iyada awiya ikhrim buu ku yidhi marka yacni ku buri munaasiban munaasib ku buri munaasibku waa wasfigii maslaxadu ku jirtay bimufsidin mid fasaadiya ku buri kaa fasaadinayo lazima laazimay lilxukmi xukumka markaa laazimay wahwa marka isagaa mufsidku culima waa la ogaaday hayra marjuuxin xaaluu yahay hadduu marjuuxu yahay ictibaar ma laha marka xaaladda talaashiga ay samaynayso iska baabaayso waxa marka ay qolada kale ay badda iyo waxyaalaha misaalinayaan iyo waxyaalaha faraha badan leh waxa loo oranayaa markana isleegihiin maslaxadii iyo mafsadadii ilaa waxa loo qaddimay uun mafsadada marka darul mafaasid muqaddam cala jalbi almasaalix qaacidadaasaa lagu dhisay oo mafsadada in la daafaca laga horreysiyey maslaxadii in la soo jiido sidaas iyada abay ku dhisan tahay yacni sidaa u oranaysa marka isaga maslaxadii talaashimay samayso wax baaba ay ka dhigan waaba isleegiina sida u baabaaday yacni waxaa tiraahda marka in la sameeyo shayga markaa banaanay sidaa dhaha. Alxamdulillah rabbil caalamiin wa sallallahu ala muxamed wa ala ali muxamed. Ash-shabah والشبه المستلزم المناسب مثل الوضوء يستلزم التقرب مع اعتبار جنسه القريب في مثله للحكم للغريب صلاح لم يدر دون الشرع ولم ينط مناسب بالسمع وعين كتر مسالك العلة يين كتر إمكان وحاوك ورم يا مسلك قال إلى هذا الشبه والشبه شبه المستلزم ووصف لازم سذا المناسب مناسب لازم سذا بمعنى ذا تدس مناسب ماءها لكن مناسب كو لازم سذا مثل الوضوء وسده ويسده كلا يستلزم وحو لازم زنيا التقرب التقرب لازم سنيا دوان شيء له لو دوانيه مع اعتبار جنسه القريب يعني تحقلين لا تحقلين يلا لقب جنسه القريب جنسه قيسة دو في مثله يعني كيس وكلا لقود مركا يعني جنسه قيسة قريب كا يعني جنسه وصف دو لقود تحقلين ايو يعني جنسه حكم كأدو مع اعتبار مركا تحقلين لا تحقلين ايو مع اعتبار جنسه جنسه قيسة ان لا تحقلين ايو وصف جنسه قيسة ان لا تحقلين ايو لا لقبه jinsiga su'aal qariibi ka dhow ahaaday fii mislihi mid isaga la mida bimacna oo isaguna jinsi qariiba ahaaday lilxukmi xaalu mithligaasi yahay mid xukumka u sugan lalgariibi yacni qariib aanu markaa ahay salaaxuhu yacni markaa salaaxiisu bimacna waxa weeye subanaanta uu sababo tacliilka lam yudra laguma garan duuna sharci sharciga waxaan ahay walam yunad lama xidhin مناسب مناسبنا لو محرم بالسمع يعني شرعك لو محرم مقلك وحلوغة شيدا سمعك أو نقلك أبا لوغة شيدا عقلك أبا مناسبك لغو قرنكرا وعيثما أمكان قيس العلة قركستو أي سورو ذو قياس العلة أسورو بكرة فتركه بالاتفاق أثبتي أي فأثبتي وحد سقطا تركه تقستي سلغتك يعني شبه بالاتفاق أي مع الاتفاق إلا ففي قبوله ترددو يعني مركا هدي آنو مركا يعني إلا يكون هدي آنو مركا حصل إلا يمكن هدي آنو يعني مركا سوروب يعني إن مركا قياس العلة المركا لقياسته ففي قبوله قياس الشبه أقبلات الأقبل يتردد يعني وحا قصونا ذي تردد بمعنى خلاف با قصونا ذي غلبة الأشباه نوع مركة الشبهية ذا مركة غالب كالنقضي هو الأجود وكمركة يسرح مركة يعني وناد ونادني ماذا بضل ألكن وحكور رميا وحقياس الشبه اللي يلهده شبه حكم ذيهاي مصالك تعلّذا أيو كم ذيهاي مثلا قلنا تعريفتا أيكو تعريفيان أصوليينتو نوعا ما وحقوسوغا يعني اختلاف باقوسوغا وحين يتلمى من علماء قاركود يعني وحمركا أصول الفقه إذا أذك يعني شبه ما أرد ولا شبه سوى وحان لتحريرين كريم بيده دي. يعني عبارات كالمركا يسرع يعني علماء دونا ويكو اضرابتاي سلاسة أوديد أي سدى مركا يعني لو تحريرية تعريف مركا سالمة أي تايميد أذك بي مركا علماء قاركود يده دي. قياس الشبه ومركا وحي تايو قاركود يكو تلمامين ومنزلو أما مرتبة ودحيس مناسب كا يطرتق وشيق حوية إنو النقضو مناسب وعلى حكم لوحرة أي مركا نقطة مدي يعني مركا مناسب مناسب ذات ديس مناسب ويهي ومصلحة يقصو غنتهي يينو طردي هاي وإن حكم لوحرة مصلحة أين يقصو غنين لبدا وقدر أدحية قدر أدحية مركا قاركود وحي لهذين ومنزلة بين المناسب والطرد بي لهذين قارك لوحي لهذين مناسبة دي وحي وقيب سميسا إنو يهي مناسب بالطبع إنو يهي مناسب بالذات إنو يهي مناسب بالطبع يينو مركا آنو لبدا مدنا باهينو طرطي ويهي صدح ذاس مركا قيبوض ايا مركا كصوب حي كطرطي واك حكم اللي قحرا مصلحة اينا كسوغنين شريعاتنا اينا مرنبا كحرين حكم وابواب تورنا طرطي اكوا اما في بعض الابواب يعني مركا طرطي كنو قنيو بمعنى حكم اللي قحرا مصلحة اينا كسوغنين مركا وصف يينو مناسب يهي يينو طرطي يهي يينو مركا شبه يهي يعني صدح ذا مدوي مركا شبهي يعني جيس وحو كشبها وصف طرطق أهايو إن حكم لقحرها مصلحة أين يقصون إذا تذيس مناسب معها جيس قلنا وحو كشبها إنه وحوي النوع مناسب كابو شبهايو إن حكم لقحرها وحقصوا قن مصلحة إلا ولازم سنة يسايو مناسبة إلا لازم سنة يسايو لكن ذا تذيس مناسبة معها مركا وحوي سلاس يضع أيا مركا ويهي تحرير كيسو ميدو مركا أذقيهي طرطيق نوا كسر هي مناسب كنوا كهوسية مركا على كل حال يعني مركا تعريف كاللغو تعريفين ايو وحوية هو الوصف المستلزم للوصف المناسب للحكم بالذات لأنه إن لم يناسب بذاته ولم يستلزم المناسبة فهو المسمى بالطرط الملغى إجماعا يعني معنيها أنه تلمامي نيبكو إشارة يا شارح مركا هذا اللذاس أين مركا تلماني تصالها لغو تصالين يا وحوية واسدة ويسدة أوكالة ويسدة إلا إلا هذا مركا يساوحا مركا النية أباهانتها ذات هذا مركا ويسوى طهارة قاضة شيء النية أباهانتها مموقته لكن مركا لقاء يقول عبادتها عبادتنا أباهانتها النية إنما الأعمال بالنيات أي تهي حق أسوحي لازم ستي يعني وحوية نيوة لازم سنيسة لكن ذات هذا طهارة هي يعني مركا يسرح مركا النيم اللازم ستين مركا واسطة دا مركا الله صوى مراه إنو كونه عبادة ويسدو إنه مركا عبادة تهي حقا مركا الله صوى مراه يعني مناسبة دا اللازم سن يسدرتين وحلورنا يا واشبه با مركا اللورنا يا وحكرا مركا يعني تلماما يا وحلو سي شرطيا بو عرنا يا وإن چنسيغ وصفيغ اي قريبكا چنسيغ حكمكا اي قريبكا لغو تحقليا يعني مركا تاسيرا أي وليبا يعني مركا الله شرطينية تاسيادة أي الله شرطينية مركا لاتلمام يوليليا إلا بدا الشيوين الشبهان مرادك اللوغة جيدا معها إنه وحوية جيس كستم إسك الشبهان وحلقة تلمام يوحوغة الشبه بدني إنه نتشرين سأساود أبو مظفر السمعاني وحورنا وقد قال القاضي أبو حامد المرورودي في أصوله إنا لا نعني بقياس الشبه أن يشبه الشيء بالشيء من وجه أو أكثر من وجه لأنه ليس في العالم شيء إلا وهو يشبه شيئا آخر من وجه أو أكثر من وجه لكن نعني أن لا يوجد شيء أشبه به منه ومثال هذا شيء أشبه من الوضوء ومثال هذا يعني ومثال هذا ما شيء أشبه من الوضوء بالتيمم قواطع الأدلة مجلد كأفراد ذات بقول يلحي يلحي يعني وحوى المركة وحوى لبضى الشيء marka leeyahay shabac laga waramayo lama shartiyo inay gees walba iska shabahaan kumana fila hal waji inay iska shabahaan ee waxa weeye labada wax u dhaxeeya laga tilmaamaya oo wax shayga shayga uga shabah badani inaanu jirin baa looga jeeda macnaha laga tilmaamaya waa taas مناسب بالذات هي مناسب بالطبع أنا وحيكو كلا دويني هنا الشبه هاي يعني مناسب بالذات وحلقو قران كرا عقل قوالو فهمي كرا لكن مناسب بالطبع وشبه ها عقل قوكلي لغما قران كرا يعني مركا شرعي إلا أقصو عرور مركا إنا أن لفهمي كريم باس فروده سلاسا وديد أي شيء مناسب بالذات يعني واحد عكرتاين عقل قوالو فهمه يعني عرفتي واحد جري جاهلية دي قار مركا خمرقة حارانتي نميي سيدا قيس بن عاصم المنقري وصحابي مركا النقضي صحابة رسولك صلى الله عليه وسلم كميدا وحاول واقعه ري جاهلية دي يعني فلا والله أشربها صحيحا ولا أشفي بها أبدا سقيما ولا أعطي بها ثمنا حياتي ولا أدعو لها أبدا نديما لأن الخمر تفضح شاربيها وتجنيهم بها الأمر العظيم يعني وحاول تلماما ويريه يعني خمرك إنه كدارته وليجان ودب عبي دونين لعقنا كبحين دونين يعني عدنا سين دونين ساسي ذا أبو تلمام مركزو صاب تنوع اللي هو حويري يعني خمرك وحن أركي يضاء يعني ضدك مركز يسقى عبا فضي حدين يسعيان أركي ضدك عبا يضاء فضي حدين يسعيان أركي مركزو حو تلمام يا إلا ذا أودي ذا أيو تلمام يا وح مناسب هو يعني روح قدر يا شرف له وح المناسب ذاتك عبا يضو فضي أحدين يسا أيان أركي مركا وحو تلماميا إلا ذا أودي ذا أيو تلماميا وح مناسب هو يعني روح قدر يا شرف له وح المناسب هو إنني أهين عين كاس يذابو تلمامي مركا ما دام وياه إسكار كحمان توحون يهي مذي يعني لقو قران كرو عقلي سلاس أودين أي وحوي يعني وقدرامي أو قرتي لكن وحاتو يهاي مناسب مركا يعني بالطبع ويهاي وشبه ويهاي عقلي كلي لو ما إدراكي كرا أمركا لو ما قران كرا يعني عقلي كلي لو ما قران كرا علماء قاركود وحيو مثاليا مركا كورمي عن شبه وشارح لفتيس وكمد يهاي يعني علماء قاركود بوحي الهدان يعني خلقه الخل مائع لا تبنى القنطرة على جنسه فلا تزال به النجاسة قياسا على الدهن خلق هو الضرير ضريرها صو يعني بريج أن جنسك سلغة اللسن يعني جنسك خل إلهه يعني خل وحل إلهه إن بريج لغة اللسو بريج لغة طلابة وحصورة قلم معها مركا مرها دان بريج لغة اللسي كارين نجاسة لغم السوري كرو يعني مركا لغم طهارة قادن كرو خلقه يعني لغم طهارا قادة كرو قياسا على الدهن يدو الدفنك إيه وحيالها نوع عصو كلا لك قياسا أهل العلم يقار كود بس دا يلي مركا هذا الكائل هذين بريج لغمد اللي سو جنسي خل يعني بريج لغمد اللي سو اللي هيري مايو خل مركا يساق حين مركا بريج لغمد طلاب ايو عرنك النوع عاصي مناسبة ذات ذا ذاكو مصرنا لكن وحوه يو مناسب بالطبع يعني وحا مركا طبعاهان أي مركا أول لازم سنة يا مناسبة سنة أول لازم سنة يا أنا وحيتاي وحلقت المامية يعني مركا إنه خلقه إنه مركا يعني كثير يا إني السورة بين بق أو هذه شر قليل بس كي هاي شيء جا مركا يسقى بريج لوب بعضا لقت اللابانة وحفر بدن وينو نقطة أو وحير وين أنا وحي بيا أنا مركا يسقى هذه اللي أقول طهارة وحلقو طهارة قاضنا يو بدنا شه أي بدن يهين يعني مركا وحي كم تاي وحيالها مركا يسقى صابة يا إنه نجاسة يا أي دافعان يعني وحيالها صابية يعني إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث مركا ما دام السداس يضع أيتهاي إن وحوية بريج آن لقد اللصين إذا تدع اللهان وما لازم سنيسو لكن وحوية وحوكو غيسين يا إنو قليل يهي قلضنا وحايتهاي يعني مركا طهارة باب كاس يعني مركا شقي كل هذا وبمعنى واخو سيسا وحوية قلضة يعني مركا إسا وحن مركا وحا شرعي قلقوها يا إن وحوية شيء قادو قليل يهي إن يسرتو بكرتو إن مركيس أحد مركا طهارة ديسي إن أي مركا سائغ نقوم ويدو وبيو كلا عدي أي مركا يرادا وقفك حاجدي كو كلفتو يعني وحالك نوع عصو كلا بيهن أن استعمالنا كدو قبيستو كلا أيو نقوم ويا وعكرو إنو تلماما يا ميل لهلي كرو قياسو علو لهلي كرو إن قياسو شبه لا استعمالا مبنانا culimaduna waa ku ijmaacsan yihiin oo waa isku waafaqsan yihiin in arrinkaasi ay ittifaaq tahay oo aynay bannaanayn meel ay ka suuragal tahay, yacni marka qiyaasu cillo inaan qiyaas shabah la isticmaalin. Ittifaaqaasna baaqilaaniyaba markaysa waxa markaa sheego ahlu cilmiga ka soo raray. Laakiin haddii aynay suuroobaynin qiyaasu cillo in la qiyaasto, qiyaasu shabah ma la qiyaasan karaa mise lama qiyaasan karo? yacni marka waxa weye sheekha baaqilaani la yidhahdo ra'yigiisu waa iskhilaafay oo taradud baa ka xasilay, taradudkana baaqilaani buu u jeedaa oo maalikiyada ka mid a. yacni ahlu cilmiga kalena sida baaqilaani qowlkiisu isu khilaafay oo marna yidhi waxa weeye waa la xujaysan karaa, marna uu yidhi lama xujaysan karo, ayaa ahlu cilmiguna labadaa ra'yi bay kala leeyihiin. qaar yidhi waa la xujaysan karaa iyo qaar yidhi lama xujaysan karo. yacni noocaa layihaa qiyaasu shabah, noocaa qalabatul ashbaah la yidhaahdo, oo shaygu markaysa waxaan hadduu markaa ashyaa kala duwan shaboo shayga ugu shabaha badan yahay, waa nooca ugu wanaagsan, yacni qiyaasu shabaha, qiyaasu shabaha nooca ugu wanaagsan. culimada qaarkood waxabay ku tacriifiyaan marka yacni qiyaasu shabaha tacriifinayaan, yacni waxa weeye noocan qalabatul ashbaaha bay ku tacriifiyaan oo waxay yidhaahdaan waa ilxaaqu fardin mutaradidin bayna aslayni biaxadihima alladii huwa aktaru bihi shabahan fi lxukmi wasifati. yacni waxa weeye in farac la haleeshiyo laba asal dhex yaalla oo labada asal mid walba shabaha, ka ugu shabihitaanka badan yahay in la haleeshiyo, kaasaa waxaa la yidhahdaa bay dhahdeen qiyaasu shabah, qiyaasu shabah wey yacni la yidhahdaa. oo waxay ka dhigeen nooca qiyaasu shabah la yidhahdaaba inuu yahay qalabatul ashbaahaasay ka dhigeen. tusaalaha marka haddii la eego masalan addoonka oo kale, laba shay buu labadaba shabaha. yes wuxuu ka shabahaa inuu waxa weye yahay insaan mukallaf ah oo takliifi saaran yahay, xaggaa wuxuu ka shabahaa yacni kii xorta ahaa buu ka shabahaa. marka laga eego inuu yahay marka isagaa wax lagu tasarufi karo oo la iibin karo oo la bixin karo oo la dhaxli karo oo yacni marka la rahni karo oo yacni marka tasarufaadka noocaasi ay geli karaan, marka laga eegana xaggaana xooluhu ka shabahaa, xaggaana xoolaha ayuu ka shabahaa. laba marka ashay oo labadaba uu shabaha ayuu kala dhex yaallaa, iyo maa la haleeshinaya haddii la dilo ma waxaa laga bixinayaa diyo oo insaankii xorta ahaa baa la haleeshinaya oo looga qiyaasanaya, mise waxa weeye yacni marka xoolihii baa la haleeshinayaayo qiimaa ka waajibaya haddii la dilo, labada waa iyama. yacni culammadu markaysa waxaan markaa labadaas ayuu kala dhex yaallaa bay yidhaahdeen. in badana culammada ka midi waxay yidhahdeen waxaa la haleeshinayaa ka ugu shabaha badan yahay, ka ugu shabaha badan yahayna yacni bacdi sidaa hore yidhi waa jiraan, laakiin sida loo badiyaa waa sida kale. yacni wuxuu u shabihitaan badan yahay yacni xooluhu u shabihitaan badan yahay, maadaama xoolaha u shabihitaan badan yahay. oo xagga marka isaga haddii laga eego yacni marka iibinta iyo tasarufka iyo hibada iyo dhaxalka, yacni ashyaada noocaasiya wixii la mid ah, maadaama uu kala mid yahay yacni marka xoolihii, yacni xagga xooluhu u shabah badan yahay, waa in leeyahay qiima ka waajiba intay doontaba ha gaadho, qiimahaasi waa yaraan karaa waana badan karaa. marka adigu noocaas adigu wuxuu ka dhigay sheekho inuu yahay nooc ka mid a qiyaasu shabaha, laakiin qiyaasu shabah aanu daatadiisa ahayn, yacni laakiin culammada qaarkood waxay ka dhigeen qiyaasu shabah gebigiisuba qalabatul ashbaaha inuu yahay, sidaas iyadaa bay ka dhigeen. washabahu shabahu almustalzimu ay ilwasfu waa wasfiga almustalzimu laazimsanaya almunaasiba munaasib laazimsanaya mislu lwudu waa sida wey sidoo kale yastalzimu wuxuu laazimsanaya ataqaruba dhowaansho ayuu laasimsanaya, yacni cibaado marka isaga maadaama uu yahay in marka waxa weeye niyo loo sameeyo ilaahay loogu dhowaanayo saasuu laasimsanaya, maa ictibaari jinsihi jinsigiisa in la tixgelinayo lala qabo jinsiga wasfiga alqariibi jinsigaa wasfigoo ka dhow ahaaday fii mislihi mid isaga la mid oo jinsi qariiba lagu tixgelinayo lilxukmi xaalu xukumka u sugan yahay lalqariibi yacni marka isagaa qariib aan markaa ahayn, qariibku waa noocii marka isaga waxaan markaa sharcigu yacni markaa uu ilqeeyey horaynu soo aragnay. salaaxuhu lam yudra duuna sharci salaaxuhu lalqariibi cafwan ugama jeedo marka isaga hadda kii aynu soo aragnay ugama jeedo wuxuu ka tilmaamayaa jinsiga qariibka yacni waxa uga jeedaa bimacnaa kii fogaa buu ka tilmaamaya, kii fogaa buu ka tilmaamaya, oo waxa weeye jinsi qariib oo wasfiga ah in jinsi qariib oo xukumkaa lagu tixgeliyo, laakiin jinsiga baciidka waa inaanu ahayn ka la sheegaya. oo waxa weeye haba noqdo yacni markaa jinsiga wasfiga ee baciidka jinsiga baciidka in lagu tixgeliyo ka noocaasi loogama jeedo, laakiin laba jinsi oo labaduba qariib yihiin oo midna xukum yahay midna wasfi yahay saasuu ka tilmaamaya. salaaxuhu suubanaantiisa uu tacliil u suubamo لم يدر لقما قران دون الشرع وحان شرعي اهي ولم ينظلم احد مناسب مناسب نبي السمع سمعي لقما حرو يعني مركا يعني لقما حرو الشرعي اي وحا وهي مناسبك وحا لقو قران كرا عقلك وكليا سيده اسكار كيما مركا ايغو غرتين انو خن يحي ان بدن مركا كميده عربتي جاهليتي ايغو غرتين انو خن يحي وحيثما امكن غور كستاي سورودو قيس العلة قياس علة غور كستو سورودو فتركه بالاتفاق اثبتي اي فاثبتي سب تركه تجست لغا تغيو يعني مركا قياس الشبه بالاتفاق اي مع الاتفاق اتفاق للتركي اما بالاتفاق اتفاق لغا تغيو الا في ففي قبوله تردد يعني مركا اي لا يمكن هدانو السوروبين ان وحوي قياس العلة السمية ففي قبوله اقبلات الاقبل يعني قياس الشبه تردد تردد با كسوغان بمعنى وحا كسوغان خلاف غلبة الأشباه النوع مركا شبه يدا غالب كالنقضي هو الأجود واك مركا يساق أواناق نمضى بضن وقياس الشبه واك أوغو مركا أواناق نمضى بضن في الحكم والصفة ثم الحكم يعني مركا وحاوث الماما يا شبه ماشو مركا يساق كدعي أي هو شبه في الحكم وصفة حكم كي صفته إسلتشرا أيو كدعي ثم الحكم مركا يساق انت أدبادت مركا حكم كوكليو كدعي فصفة فقط مركا صفته أوكليو كدعي لدى ذي العلم عند مركا درشو صاحب أكتو ذا سلاسي ذاوي وابن علية شيخ ابن علية ليلى إسماعيل ابن علية يرى مركا يساق والأركا يعني مركا للسوري يعني مركا إن قياس الشبه إن مركا لغو عمل فلا أي مركا أركا للسوري يعني صورة أو إشبه هذا الدرتيد كالقيس واسد قياس كلا قياسنا للخيل فرضها على الحمير الضميرها لقى قياسنا وحوينوت الماما يا شبه مركا يساق أما غلبة الأشباه يعني مركا نوعيال بوقع بسماء إن حكم كي صفضه وضصعداء لبدب وكشبه إن حكم كأوكلي كشبه إن صفضه أوكلي كشبه وحان أوكل حق بدن يسد أوكل الرئيسيي أي أكل حق بدنيها نوع صفة أي حكم كالبذل كشبها هي وصدى الضون كإن لقى قياسة مالك لقى قياسة أو كشبها أو صافتة مركة إسراح المركة وكشبها هي أو صافتة وكشبها هي حق مركة إسراح حكمهان مركة إسراح وكشبها هي مركة شبها وحوية حكمهان أو صافهان يعني مركة درك وكشبها هي أي مركة إسراح المركة أوه الرئيسة أو حوية وحق بدن حكم كوكلي إنه كشبها كل حاجة صفته كلي إنه كشبها نوع عد حو حورنا يا شيخه يعني مركع عد مثال سين ما رج مثالنا يقوم حاضرها ساس الله يقوم مركع إسراح مركع ورنا يا نشر البنود كنا وح مثال مركع إسراح وما قرنا يا نوع مركع وحوي صفته كلي إنه كشبها وحشيخه مثالي إن وحيارها مركع إسراح مركع يعني قودتك سيدا مركا يساح المركا ديقرتا اي اشياء دا لامدكا ان لها ليشيو بركا اي شعيركا وليلا صفادا شبيهتان كي كشبهان ايا مركا يساق لقاها ليشيني شيخ اسماعيل بن عليا ليلا دا علماء دي وراء ايو كميدا ايا مركا سلفكا ايو كترسنا يعني مركا واتباع التابعين تي ايو مركا اها اسماعيل بن عليا عانو كميدا ها مركا يساح المركا علماء دي مركا يساق الرواد داها شيخ دي شافعي ومركا يساق كتري مركا عليا وحوية وإسلام بالون إسبانيا ودبسن شري باليدي مركا سيدا ساودي مركا شافعي وكتا ورعو شري وحوران شري يعني مركا ابن عليا كي مركا يعني اللغو الشيق شري أما اللغو يري شري يعني مركا وحوية إسماعيل وحويري مركا سو تعريفان دي بدنا ورن شري ابن عليا مركا يسيقى اللغو الشيق شري ساسو كلا يعبري شري وبمعنى مركا سيدا وقال لقرن وايدونا أي انت الرعين شري بالي مركا الشيخ اسماعيل بن عليا لا يدا وحا واركا يا قياس الشبه انه بناي هي الصوره مركا اسغا شيغو حدو شي كلا شبهه شيغا اوغو صحه الصوره كشبهه ان حتى لاقا قياسن كرو سدا ساودهد ايو وحو مركا ويري فرضه يعني ضميرها وا لاقا قياسنيا او ضميره سدا انه او بنانين با فرضه هنا ان مركا لا عنا اينه او بنانين فرضه هنا ان لا عنا اينه مركا اسغا او بنانين سدا سيدا ايو مركا ويري culamada marka qaar kooda marka shabahaas marka yaani suuriga ashiya badan marka ku tagay oo marka isaga haleeshiyay ba jira oo marka isaga xan marka waxa yaani kamida inay marka yiraahdeen وحي خنزيرك خنزير الماء وحي كما قعابين أما خنزيرك بضا إيا إيقا بضا إيا أشياء النوع صوكلاء علماء قار كتبا تحريمي يلوى محرم يعني تحريمك أي تحريميين وحي مركا كأيقين وكلون ويا وحن الشيقين لكن كلون كيبا حوضاء الشبه وحو كلية هاي الضوفار كو الشبه كلية هاي أما إيقا مركا سيدة بأنه كما قعابين خنزير إيا كلب أي كما قعابين يعني مركا ضوفار كي بضا إيا ضوفار كي يعني مركا ايجي بضا يكون مقعابين سيدا ساوي دي علماء قاركود الى محرم ويا مبنانا وحاي تحريميين وحوية يعني ومركا يساقوا نوع كلون كميدة لكن شبه الصورة دا كشبهه درتيت اي اوي الى هذا مبنانا او اوغيجي هاي ضوفار كي اي مركا يساق ايجي اي مركا اوغيجي هاي يعني ساسي الله قارك لا يسي وذينا مركا اي الى هذا بل وحيالها مركا دويناب كشبهها كورا سيدا اللي لحبضتك اي اشياء النوعات marka say baad culimada kamidii yiraahdeen ma banaana waay markay isaga maadaama marka libaaxii u shabaho waa iska libaax marka waxa weeye ma banaana iyadoo umumaadka ay jiraan tilmaamay markay isaga waxan marka bari bada yaani marka in yaani waxa marka kaluunka badu yaani waxa marka ku noola inuu bada ku noole aan marka meel kale ku noolaan karin biyaha haduu ka soo baxaan noolaan karin inay xalaal yihiin iyadoo adilladii caam yeleysay ay jirto ayana wax kale kuma khasisina adilladaasi قياس الشبه أولي بالصورة ذا قصة أفصن يعني مركا يساق أيكو مركا أي مركا كو خصيصي لكن علماء ذا أكثر كو ذو ما قبان أي هو شبه في الحكم حكم كو كدعيا وصفة صفات كو دعيا ثم الحكم انت أدب الحكم كو كلي كو دعيا فصفة فقط صفات أو كلي أما صفات أو قرأي مركا كو دعيا لدى ذي العلم عدي مركا علمي أصاحبك أكتو ذا وابن علية اسماعيل بن عليا يرى ومركا اركا يعني مركا ان لو عمل فلا قياس الشبه ان بنانت هي للصور يعني مركا صوري مركا ان او بنانت هي صوره اسك شبهان كالقيس واسد قياس للخيل فرضها لغا قياسه على الحمير دميرها مركا لغا قياسه ان يوجد الحكم لدى وجود وصف وينتفي لدى الفقود والوصف ذو تناسب او احتمل له الا فعن القصد اعتزل وهو عند الأكثرين سند في صورة أو صورتين يوجد أصل كبير في أمور الآخرة والنافعات عاجلا والضائرة القنوح كورمي وحليا الدوران الوجودي والعدمي طوران كوجودك يعني تشريتانك يوايتانك لبدا باللون نسبي مثل قطة الضباط وحليا الدوران الوجودي والعدمي دوران كلينا واللغم قعابة صرطي عكسي أوض الصعدنة waa lagu magacaaba marka waxa weeye waa maslaga kale ee halkan inoogu warramayo inoogu sheegayo an yujadal hukmu lada wujudi wasfin ay huwa dawaranka wujudiga iyo cadamiga ahi an yujada wa in la helo al hukmu hukm kalada wujudi wasfin wasfi marka la helo aktiisa wayantafi oo marka maqnaado la waayo lada al fuqudi marka waxa weeye yaani wasfigaas إن مركا لوايو إن وصف جاس مركا لواينا حكم كمركا إن لواي حكم كمركا لواينا وصف جاين لوايو بمعنى حكم كاي وصف جايا إسكحران مركا حكم كاي وصف جا لبضوا إلا يسلو ذه الأيام ولا يسلو ذا وايا والوصف والحال الوصف وصفه ذو تناسب من تناسب الصاحب وياه مناسبة كجرتا واحتملا أما هو أقبلين مناسبة خصو غنتاي له مركا يسحن مركا يعني مركا أو احتمال مركا يسقى أو أقبلي له مركا تناسبك وإلا مركا يسقى هدان ومركا مناسبة نقصقنا ينقطع نقصقنا إن محتمل نقوع هين مقطوعي تاي مناسبة إن كدر تاي فعن القصد اعتزل يعني مركا هو كدر هذا يعني مركا قصدك وبمعنى وحوية إن مسلك لقدك تو حالك النوع عاصم الصورة قلها وهو عند الأكثرين سندو وهو وحوية دورانكو عند الأكثرين علماء بدن كود أكتو ذا سند حجويا يعني في صورة أو صورتين يوجد يوجد والهلية في صورة صورة والهلية أو صورتين أما الله بالصورة والهلية أصل كبير في أمور الآخرة أي هو دورانكو أصل كبير أصل وين وي في أمور الآخرة أمور تآخرة أي أصل وين كوي هايو أحكام تشرعي قامر كيسا دوران كمر كيسا حن مركا waa loogu baahan yahay oo waxay ka mid tahay masaalita cilada loogu ogaado ayay ka mid tahay والنافعات عاجلا يعني وحويه أمورته آخرة وعكويه مركة أصل وين والنافعات وحوح أنفعنا مركة يسقى وحوكويه أصل وين عاجلا مركة يسقى تنصوها الرئيس مركة يسقى حن مركة وحوح أنفعية يو الضائرة يو وحوح لبا يدركبا وحوين أوت الماما يالكنا وحليا الدوران الوجودي والعدمي أما الطرط والعكس يعني مركة أيا وحويه هلكا يعني مركا وينو الشيقية مركا وحا لا يلاذا الدوران الوجودي ولا عدمي ووصفها إيا حكم كوينة يسكحد نادان والله بذا مركا يسرح المركا مركا مذلها لو ككلين لها ليو مركا مذلها واينا ككلنا إن لوايا والله بذا سيأي السداء السسرينيهين أيا وحا لا يلاذا الدوران الوجودي ولا عدمي مركا مسلك مسالك تعلاذا كم يدوي لكن بشرط وينو يهي وصفها حكم كايس لو ريقيا يعني من مركا مناسبة كسو قانتهاي أما من أقبل كرائن مناسبة كجرته أما هذه مركا يعني مقطوعة تاي مناسبة إنه كسو قني حال كنوع عاسا وحي نقن إساء أمارض يعني علادة إسكوه لسا لكن مركا علادة ذات ذي إنه أهين أي مركا إساء كردال نيسا علادة مركا إساء ذات ذي إنه أهين أي مركا كردال نيسا مصالك تمركا إساء مسألة قال إلا دوران كي الدوران وجودي والعدمي وحيالها اللوم مثالين أيوه وحا مركا إساقا كاميدا إسكارك أو وحا الله أركا خمريقا حاران تنمين تلا حاران تنمين أيا وحا إلا سعوتا يعني إسكارك أو سخرامين تا سخرامين مركي اللي هري أو النقضي مسكر وحا النقضي محرب إسكاركي مركو كسولي أو خل النقضي وحا النقضي مركا مدبنا وحا اللوغا دي مركا إساقا تحريمك أيوه منا يعني تحريمك أيوه iyo wasfigaas marka iskaarku inay isla wareegayaan oo labadaas isku xidhan yihiin baa muuqatay maadaama sidaas ay muuqatay waxa loo oranayaa waa cil ayaa loo oranayaa waa cil ayaa loo oranay hadaba hadii la yiraado sidoo sharaxba isweydiinayo oo waxa weeye iskaarka waxa uu naqaanay maslak munaasaba la yiraaday ku sugnataa ee waa maxay dawaraan wujoodi wal cadamiyadan lagu sugaya maxay tahay jawaabteedu waxay tahay waxa weeye marka waxa mutaaarid ma aha مثلا كلي يعني شيء وصف كلي وحدعي كرتاه مصاري كلا دواني وقصو ناضو ويمك وصف إذا مركا إسكار كلا يلادو مروحا وقصو ناضي مناسب وقصو ناضو يعني وحلا قرتي إن مصلحة يقصو أنت يحكم كإن كان لغو حرو مرنا وحو قصو ناضي مثلا إيماء لا يلادو قصو ناضي كل مسكر حرام بالنبي قول صلى الله عليه وسلم مرنا وحو قصو ناضي مثلا دوران وجودي والعدمي أي مركا إساقا قصو ناضي مركا سيدا سيدا ويا مركا على كل حال يعني تن قصب سن دوران الوجودي والعدمي يعني وحل الشرطين يا وصف قائن مناسبة قصو قنتهاي أما وحوية إنو أقبل كرين مناسبة قصو قنتهاي شرطي قاسا مركا أراعة لكن شرطي قاها الدين لوايو لقما قادنا يا مركا يسرح المسلك علو يعني لقما قادنا يا لقما فائدي سنيو وحانو يا هاي علماء بذن كود أكتو ذا حجويا وأكثر كعلماء وحي قبان إن الدوران وجودي ولا عدمي إنه حجية هاي وحن فرق كلاين أكتودا هذو صورة كلي يقص غني هاي هذو الله بصورة قص غني هاي لكن هل صورة إنه قص غني هاي بقى حق بدن إنه الله بصورة قص غني هاي أو صورة كلي يمر قص غني هاي وطاع إسكار كيا صخرة من تاي إنه تلمانة يوكله الله بصورة كلا دوان مر قص غني هاي وحوية ووصف النقدية اللي إلى هذه النقد نمو إن وحاس النقد يهاي يعني وحوية يزكذ ويسلو وريجية مثلا واحد لو يري مكوا واجبتا زكا واحد لي هذا مكوا واجبتا يعني داف في قفك الضمري أي حدنا يسقق قرحين يزكا مكوا واجبتا بالو يري مركا وحوي واحد دنتين القياس قصك تزكا داس قاتل هذا يعني وحوي النقدية وصف قال لي هذا وصف قال مركا النقدية لي هذا النقد نماء وحو قصقنا ذهب كي في الضرة إن لي هذا وصف قال النقد نماء لي هذا waxa uu ku sugan yahay dahabka iyo fiddada waa laba shay waa laba suuro maxallu nizaac halkan ii dhigo ku saabsan xuliyiga ama marka isaga dahabka qofka dumar ay xiranayso yaani wixii markuu noqon waayo marka yaani naqad uu noqon waayo oo dhar iyo wax lamid noqdo yaani inaan zaka ka waajibin baa la garanaya markuu wax urud tijaare yahay dee baab kale ka soo gasho waalkiin laakiin marka waxa weeye waa mariyo darteed uma waajibto zakada mariyo weeyaan darteed uma waajibto marka waxa weeye naqadki markuu naqad ahaa oo dahab iyo fiddo ahaa zakadu waa ka waajibtay markii naqadnimo la waayay ee wax kale marka isaga ay noqdeen oo marka markaana kama waajibin marka waxa arkaysaa wasfiga yaani naqdiyo oo zakadu ku xiran tahay ayaa xukumka zakadu la wareegaya marka naqadnimadu ma ku sugan tahay xuluuygan marka mubaaxa mise kuma sugna ma ku sugan tahay mise kuma sugna yaani si waa ugu sugan tahay oo waxa uu yahay waa kaash la sarifanayo markii la doono waa markii isaga waa la iibin kara oo waxa weey markii isaga waa lagu tasarufi kara waxba lagu iibsan kara marka sidaas aawada laba suuro isaga ku sugan waa wasfiga naqdiyada ee dahabka iyo fiddada ku sugan ee xukumka zakadu markii isaga ay isku xiran yihiin zakada dahabka iyo fiddada ka waajibtay waxa weeno tilmaamaya dawaran wujudi wala adamiyo umuraha aakhira umuraha marka adduunyada waa loo isticmaalaa umuraha adduunyada waa loo isticmaalaa iyo dawooyinka iyo waxyaalo badan oo marka yacni kamida waxyaalaha dadku isticmaalayaan iyo cuntooyinka iyo waxa lagu isticmaalaa dawaran wujudi wala adamiyo oo marka dawooyinka badankoodana waxa lagu helay marka masalagaasa lagu helay waxa la arkay markaysa waxaan marka xanuunkii marka dawada la isticmaalo in la waayeyo ama uu yaraanayo waxaana la arkay marka dawada laga daayo inuu marka xanuunku kordhayo oo ziyaadaya ayaa la arkay markaasaa waxaa la gartay in dawadani xanuunka dawo ka tahay sidaas iyadaabaa la gartay siduu umuurta marka isaga adduunyada uu u yahay marka isaga waxa wax anfacaya iyo waxa wax dhibaya dirkaba uu u yahay mid yacni lagu garan karo oo sidaas iyadaa u yahay waxyaalaha suntaa xataa waxaa lagu garan karaa markaa dawaraanka waa lagu garan karaa geedan marka isaga wax isticmaalaya aanad arag ayaa waxaa cunay marka isaga caruur baa cunto dadna markaasay dhindhimatay mar kale haddana waxaa la arkay geedkii iyagoo cunay marka isaga caruuro kale oo markaasay haddana dhindhinteen waxaa laga qaadanayaa geedkaasi inuu sun yahay baa laga qaadanaya inuu sun yahay ayaa laga qaadanayaa marka waxa weye wax kale laguma ogaanee dawaraan baa la arkay oo waxa weeye geedka markaynay caruurta cunina may dhindhiman yacni markay geedkaa daaqeenna waxaa la arkay marka isagaa si badan iyadoo si deg deg ay u dhimanayaan baa la arkay halkaa waxaa laga garanayaa geedkaasi inuu sun yahay ayaa marka isagaa laga garanaya marka siduu umuurta adduunyada waxeeda naafica iyo waxeeda naafica ahayn ee daarkee dhibaatada leh lagu garan karo ayaa umuurta aakhirana marka isagaa lagu garan karaa bimacnaa wuxuu u jeedaa sharci ahaanba wax lagu qiyaasan karaa sidaas aawadee xukum sharciya ku sugnaanayuu ka tilmaamay أن يوجد الحكم أي هو الدوران الوجودي والعدمي بالمناسبة وحل إلى ذا الدوران بل إلى ذا على وزن فعلان تقلب أسونا ذي مركا قياس وحواء فعلان إن لغو كيانو وحي ذكا قاركود إلى ذان دوران أي إلى ذان واللحن ويا مركا دوران فعلان يعني مركا أي وزن قدوها سيدا جريان هي غليان هي وحل متكا أن يوجد الحكم أي هو مركا إساقا الدوران الوجودي والعدمي أن يوجد وإن مركا الله يلا الحكم حكمك لذا وجود وصف وصف مركا الله يلا أكتيس وينتفي اللواي لذا الفقود مركا وصف قال لوا مركا وصف قال لواينا حكمك إن لواي وصف قال مركا الله يلا حكمك والليلي وصف قال مركا لواي حكمك واللواي والوصف والحال الوصف وصفه ذو تناسب من مركا تناسب صاحبة بمعنى مناسبة صاحبة وياي أو احتمال أمر أو أخبري له مناسبة أو أخبري وإلا مركي سبحان مركا إلا يكون هديا أنو أهاي مركي سبحان من مناسبة قصد أنت أيام مناسبة أخبري كره فعني قصد اعتزل قصد قوى كده راضو مركي سبحان مركا لما ترسن أيو وإن مسلك علا ذا لقوع كان كرم ما أها مركز وهو مركي سبحان الدوران الوجودي والعدمي عند الأكثرين علماء ذا بدن كود أكتو ذا سند الحجوي وأكثر كعلماء waxay qabaan inuu xujo yahay waana markii isaga xujo ama daliil dhanniya weeye jamaahirtuna sidaas iyada abay markaa qabaa bacdi baa yidhi waa qadci laakiin qowlkoodu waa daciif fii suuratin aw suuratayn yuujadu way ixtimaal baa geli kara waxa weeye in cilladii isagu aanu ahayn waxa weeye cilladii uu yahay wasfi markaa laazimaya cillada lafteedii aanu ahayn cillada lafteedii inaanu ahayn ayaa markaa suurowda fii suuratin aw suuratayn yuujadu يوجد ولاغه هليا في صوره صورت با لاغه هليا بمعنى waxa weeye qayb kali ah bimaana waxa weeye baab kali ah oo sida marka yaani iskaarku looga helo khamriga aw suratayn ama laba suura laga helaya laba suuro ayaa marka laga helaya sida naqdiyadu ay ugu sugan tahay dahabka iyo fiddada aslun kabiir ay huwa isagu aslun kabiir wa asl wayn fi umur al akhirah umurta akhira asl wayn bu ku yahay وهي أحكام شرعية لغو حرية والنافعات أمورها واحترينا يعني مركز أصل بكوية عاجلا أي في العاجلة يعني تن مركز دقدق يسوى الدنيا ذا قده هذا يو الضائرة يو حيالها مركز واحدة بيها يعني مركز أيضا أصل بكوية الدوران الوجودي وهو الطرد، وجود حكم حيثما الوصف حصل، والاقتران في انتفى الوصف حضر ولم يكن تناسبا بالذات أو تبع فيه لدى الثقاتي، ورده النقل عن الصحابة ومن رأى بالأصل قد أجاب، والعكس وهو الدوران العدمي ليس بمسلك لتلك فاعلمي، أن ينتفي الحكم متى الوصف انتفى وما لدى الوجود إثره اقتفى. القنوح كورمي النوع لإلى الدوران الوجودي فقط أما الطرد فقط كاس مركز كورمي وجود حكم أي هو مركز طرد يعني وجود حكم حكم له لوي حيثما الوصف ضرك وصف حصل أو حصله أي حيثما حصل الوصف حصل، والاقتران مركا لما نشوف انتفى الوصف وصف مقناشي وكل ما هذا حكمك يعني مركا وحوي إن حضل وممنوع بين نقطي، ولم يكن معها تناسبا بالذات ذاتها مد مناسبها أو تبع أو بالتبع أما تبعها مركا مد مناسبها مركا معها فيه قده سلد الثقات علماء مركا الثقات الوكل سويه أبتوده، ورده وحمرك إسقى الردية وأقبل وهي النقل يعني مركا إسقى المنقول كي لقصه النقلي عن الصحابة الصحابة لقصه النقلي والردية ومركا إسقى وأقبل وهي ومن رأىك مركا إسقى أركين مركا يعني بنان تاين لحجيستا قد أجابه حكو شوابي بالأصل أصل كيف مركا إسقى مركا كتشوابي يعني أصل كو حوية مقارنة سيني فائدين سعي لنمو سلاسة أصل أقول كلا إلى هذا الدوران الوجودي فقط أما أطرت فقط نوال إلى هذا وإن حكمك حق السقناشاء يوصف وإسكال لازمان لكن حق مقناشاء إسكال لازمين، والملازمة في الثبوت فقط أي وحل إلى هذا يعني أطرت فقط كاللغة شيدا أما الدوران فقط الدوران الوجودي يعني الدوران هذه لا إطلاقه وحيكون عيسى كوجود عدم يقول لبضو وضع السعودان هذه لكن الدوران الوجودي كلي اللي يراه ذو وحين نقول إيسا إن عدم يقل الصعون يرحمك الله هذه لكن لوضع الله إسرائيل الدوران الوجودي والعدم وباب كهر ينصم مره هذه الدوران كلي اللي يراه ذو وباب كهر ينقون إيسا وكهر ينقون إيسا كلا بدأ جيسود بمركة حكم كي يوصل بسلو وريقيا لكن الوجودي هذه للراعي وحين نقول إيا وحوي الملازمة في الثبوت فقط حق مركة سقنان شاء يعني حكم كوتشوغيو وصف مركو تشوغو إنه حقا إسكاق حليه لكن مركو وصف مقيه حكم كوينان مقنان إنه حكم كوتشوغ الحري كسوح الأرنية الدوران الوجودية أي الأرنية طرد كليا نوالي لهذا وجود حكم حيثما الوصف حصل مركستو وصف غالله حكم كان والهري لكن مركستو وصف غالله حكم كاللواي مايو ويدو حكم كوتشوغو وصف مقيه بالهري هل كي لو شرطين ايه الضباء انو المناسبة قصو غانتهاي اما بقو اقبالي كرو احتمالي كرو يعني كان لو ما شرطيه او حوية ان المناسبة قصو غانتهاي ذاتان وقصو غانتهاي ان اتبعهان وقصو غانتهاي مدنا بالله ما شرطيه دي ذاتان وقصو غانتهاي وحن نقون ايه مناسب كيف نقون ايه قياس علو نقون ايه حتى اتبعهان وقصو غانتهاي قياس الشبه بو نقون ايه قياس الشبه ايو نقون ايه مركا وحوي انت نصام الرئيس ما انت ذو حكيها اضعف بكيه وكضعيف سيه وكضعيف سيه وحكيها يعني مركا اضعف